موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها اتفاق دعوة الرسل على أصل العبادة وأساسها. فاتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد. أساس العبادة يقوم على التوحيد، فهم متفقون في أصل العبادة التي هي تقوم على التوحيد، بأن يفرض الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. هذا محل اتفاق بين الرسل جميعا. أما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء، أي بعض الرسل يعني، من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين، امتحانا من الله تعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ويقول تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والحمد لله رب العالمين.